حديث هزار حفصدو سيه هشت جوي حديث ابو مديار بت ورب العالمين تندك كسا قنجيل جلد كتن دنجوان خشتر لت كتن جدنجي جلد كسد. عن أبي موسى رضي الله عنه كس أبو موسى يا أشعري خدج رازبت. عن النبي كس فيغنبري صلى الله عليه وسلم قال له قوتي يا أبا موسى قصة قازي كري كنياوي أفاجك إيكش آداب الشرعية مروف قازي كتا إيكو دو الكنية كان مروف بابي كيا كورش خرك مصدر. لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود يعني مزمارك مزمار البري مقصد جي دنج خوشة يعني هندكش دنج خوش أبي خد تعالى دايا مروف الداودي خد تعالى يدايته دنجوي يخوش. ودنج داود پیغمبرجك عليه الصلاة والسلام جلك يخوش.